فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون الله أكبر لك عليك لا يمسه تنزيل من رب العالمين فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ بسم الله الرحمن الرحيم Mm-hmm. شاء الله ما شاء الله الله يبارك الصف فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا الفاتحة